أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك ففتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين ذلك مثلهم أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.